الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن الذين ندعو رب العباد سبحانه وتعالى أن نكون منهم وأن يحشرنا في زمرتهم وأن يوفقنا وأهلينا وأزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا إلى ما يحبه ويرضاه، كما نسأله عز وجل أن يرقى دماء المسلمين وأن يعصم أعراض المسلمين وأن يحفظ أعراض المسلمين وألا يوقعنا رب العباد في الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا ربنا إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. فرج كروبنا واكشف غمومنا واشرح صدورنا وقوي يقيننا وألهمنا حجتنا وثبت على الصراط يوم القيامة أقدامنا ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وصلى الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، الغيرة أو الغيرة صفة جليلة تجدها عند كل إنسان عظيم ذو مروءة، وهو شركة الغير أو كراهة شركة الغير في حقه. الغيرة دي صفة المؤمنين، وإن الله سبحانه وتعالى يعني أوضح هذا الأمر، ولكن يعني لها حدود في الشرع. أن أغار على المحارب وأغار على حرمات الله، لكن ده حدود، لأن لو زادت عن حد يتصير تنقلب إلى شك وتنقلب إلى غيرة مذمومة. ولذلك في البخاري ما من أحد أغير من الله سبحانه، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. إذا ما فيش حد أغير أكثر غيرة من أغير من الله سبحانه وتعالى. هو ليه ربنا حرم الفواحش؟ بغيرة الله سبحانه وتعالى. ماذا صنعت أمنا عائشة عندما جاءتها صحفة طعام من إحدى زوجات النبي والرسول عندها صلى الله عليه وسلم؟ إما أن المرسلة تريد أن تختبر عائشة أو أن تشككها بطريقة معينة من باب المشككات البيتية، وإما أن أمنا عائشة كانت غيرتها شديدة جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل بالعكس، يعني لما قال لها مالك يا عائشة أغيرتي؟ قالت ومالي لا يغار مثلي على مثلك. أمر طبيعي، أمر طبيعي. هي أنثى كاملة الأنوثة من بيت شرف من بيت عز، ويتحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، ولا تحب أن يشاركها فيه أحد. فيعني هي المسألة غير. فلما رأت صحفة الطعام في يد الخادمة وقد جاءت بها، ضربتها فوقعت على الأرض، فلملمها النبي صلى الله عليه وسلم وقال غارت أمكم غاء إناء بإناء. فأبقى رسول إناء مكسور وأرسل مع خادمة إناء آخر. سبحان الله، غارت. إذا غير موجودة، موجودة بس في نقطة، فيه غيرة محمودة وغيرة مذمومة. الغيرة المحمودة هي غيرة الإنسان على حرمات الله. كيف؟ سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين لما تصوروا عليه القتلة الدار، فكانت نائلة زوجته بنت الفراس موجودة بجواره، فقال لها قومي فاحتجبي، قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي. يا الله، قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي. أنا عايز بس هذه الجملة توظف إعلاميا وتقال للإعلاميين كلهم، المخرج والمؤلف والضيوف اللي بيطلعوا والضيفات، نسأل الله السلامة من الضيوف والضيفات أحيانا، لما كارثة كبيرة. يعني زوجها يجلس البيت وزوجته جالس على الشاشة. الله، أنا من غيره والله. إذا خرجت على الشاشة ملتزمة بزي شرعي، ملتزمة بما أمر الله، ولا يظهر منها إلا ما أباح الله عز وجل سبحانه وتعالى، والله أهل المساك أتقول كلاما طيبا، كلام طيب. لكن يعني أين الغيرة؟ قد يعني سبحان الله، ده عزك الله ذكر الحمام إذا رأى من يقترب من أنثى يضربه بجناح، وكثير من الحيوانات لا تقبل أن يقترب من أنثى ما على حيوان واحد. الخنزير أعزكم الله، الخنزير يكون في قمة السعادة عندما يرى انثى مع ذكر اخر. يعني حتى في الحيوانات في ديوس والعياذ بالله، الديوس الذي يعرف القبح على اهله ويسكت عليه، والديوس لا يدخل الجنة والعياذ بالله، انه ما عندوش غيرة. المسلم رجل غيور يغار، والعربي حتى قبل الاسلام عنده قضية الغيرة دي، كان حتى يخرجوا الايه في الحروب، يخرجوا النساء والاطفال خلفهم في الحروب ليه؟ عشان تثير الحمية في المقاتلين، لان المقاتل يقاتل اذا لم يقاتل بشدة اذا ممكن اهزم وتأخذ زوجتي او ابنتي او امي او اختي اسيرة بعد ما تكون حرة وصير عبدة واما وتذهب الى الاعداء فلا يقوموا فيها ادلا ولا ذن. فكانوا بيثيروا حمية المقاتلين بهذا الشكل. فاذا الغيرة موجودة من قبل الاسلام لانها ملكة عربية عتيدة. ولذلك في بعض الالفاظ لا تجد لها ترجمات في اللغات الاخرى، لان اللغه معبره عن البيئه الواقع فيها الامر. يعني مثلا كلمه المروءه، كلمه الشهامه، كلمه الغيره، كلمه الحياء، اذا ترجمت ترجمه قاصره فيترجموا الحياء على انه الخجل، مع ان الحياء ليس هو الخجل. يترجموا الغيره على معناها القاصر، لكن لا، نحن نغار يعني بالله عز وجل، نغار على حرمات الله، نغار ان نرى حرمات الله وهي تنتهك. هذه غيرة العبد المؤمن الصالح. فالانسان المؤمن عنده هذه الغيرة قاعدة من قواعد حياته، ملكة من ملكاته. مش ممكن ابدا مسلم ولا يغار، لا بالعكس، لا مسلم عربي او غير مسلم غير عربي، الغيرة دي بطبيعته. ولذلك الانسان سبحان الله العظيم لما يتعجب، لما رزق الله الخليل بغلام حليم اللي هو سيدنا اسماعيل، هو رزقه باثنين، قال وبشرناه بغلام حليم فكان اسماعيل، وبشرناه بغلام عليم فكان اسحاق، وقلنا من قبل الحلم خير كله. الحلم مفهوش الا الخير، والعلم ليس خيرا كله، الحلم كله خير، العلم مش كله خير. ده لان ممكن بالعلم عملنا هيروشيما ونجازاتي، بالعلم حدث التسرب بتاع المفاعل النووي او الزلزال الذي ضرب اليابان قريبا، نسأل ان يؤمن الناس في بلادهم ويؤمن بلادنا وبلاد المسلمين وبلاد العالم يا رب، طبعا من الزلازل والخرابيط. لما الزلزال ضرب المحطات النوويه حصل ايه؟ حصل مشكله. فالعلم ليس خيرا كله. هيروشيما ونجازاكي محدث المدينتان من على وجه الارض كان لم تغنى بالامس، وظلت الامراض تتوارث على مدى شوف فين، من اغسطس 1945 الى الان، يعني قدمنا يعني 47 او 46 سنه او 47 سنه. الاجيال اللي طلعت مفتوره يد، واللي نازل بعين واحده، واللي نازل عنده تخلف عقلي، واللي نازل امراض. فالعلم ليس خيرا كله. المهم الشاهد في القضيه ان سيدنا ابراهيم عليه وعلى الصلاه والسلام لما انجب على كبر سيدنا اسماعيل، كأن الملائكة تريد ان تقول سوف يشغل الخليل عن خليله. يعني سيدنا ابراهيم هيشغل شوية باسماعيل ووجوده وحبه للولد في هذه السن عن ذكر رب العباد عز وجل. فرب العباد كأنما اراد ان يضع الملائكة في صورة واضحة من في قلب الخليل. فذهب الخليل بعد ان بلغ اسماعيل السعي ليقول له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. فما الذي حدث؟ ان سيدنا اسماعيل هذا الاعجب، يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين، الى اخر الايه لما اسلم وتبه الجليل وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا له البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. الامتحان الشديد هذا. يبقى اذا ثبت للملائكه ايه؟ ان قلب الخليل ليس فيه الا ربه. قلب الخليل ليس فيه الا تطبيق الامر. قلب الخليل رغم ان هذا فلذ كبده وهذا ولده الاثير، وكان في هذا الوقت ولده الوحيد قبل اسحاق، ورغم ذلك لما قال له اني ارى في المنام اني اذبحك ورؤيا الانبياء حق، قام الخليل بسبحان الله بتنفيذ امر الله، فتعطلت السكين التي تذبح كما تعطلت النار من قبل التي تحرق، لان خالق الكون هو رب العباد ومسير الكون هو الله رب العالمين. اذا غيرة المؤمن هذه غيرة طبيعية، والإنسان يغار ولكن من غير شك. والزوج يعني طبعا معروف ان النساء غيرتهن اكبر، دائما النساء الغيرة اكبر، لا تريد ان يشارك احد في رجلها، مثلا زوجة ثانية حتى ايه سموها ضرة، لا اله الا الله، من الضرر يعني. مع ايه قال عنها من اختها سبحان الله. طيب الغيرة ما مميزاتها؟ اول شيء صيانة الاعراض طبعا، لان الناس ما عندهاش غيرة والعياذ بالله تصير ايه حيوانات سائمة. الناس سبحان الله يعم الهرج، وزي ما نشوف في بلاد الغرب التي ابتليت بالفوضى للاسف الشديد، تجد الرجل يقبل المرأة على الطريق، وللاسف ياتي بحركات يعني لا تحدث في الغرف المغلقة للاسف الشديد من ايه من قلة الغيرة، لان هو الغيرة دي مظهر رجولة، مظهر رجولة. تجد ان سبحان الله العظيم حتى المرأة العربية المسلمة عندها من الحياء، تحب تمشي ايه يعني جنب الرجل او خلفه شوية كأنه ما تحتني به، هذا سبحان الله يعني عندها حياء، يحمر وجهها. وبعدين ايه في اشراقة الايمان، الغيرة دي تخلي الانسان ايه يخلي الانسان في درجة عالية. والانسان لما سبحان الله تجد المرأة زوجها يغار عليها، يبقى تطمئن انه يحبها. ولو لم يغر عليها ويقول كده اي كلام هذه مصيبة. جاء رجل لعبد الله بن عباس قال انا نعم، قال انا اريد ان اخطب جاريتك فلانة، في جارية بتعمل عند ابن عباس اعجب بها انسان عايز يتزوجها. قال انا لا ارضاها لك. ليه يا ابن عباس؟ قال اصل يعني انها تتطلع الى الرجال. ابن عباس يعتبر هذا ايه عيب، لما بتبص على الايه على الشاشات وتجد تفرق بين المذيع والمذيع، انها يعني طبعا ما كانش فيها بس باب الملحى يعني ان تتطلع الى الرجال. قال وما في ذلك من عيب. وابن عباس يقول له انا لا ارضاها لك. قال ابن عباس لما سمع رجل هكذا انا لا ارضاك انت لها، انت رجل سبحان الله ما عندكش غيره، ما عندكش حميه، ما عندكش مروءه، ما عندكش حفاظ على الاعراض، كيف يعني ترضى بهذا؟ انا الان لا ارضاك لها، ولكن ارضى لكم ان تاخذوا مني فتره هدنه واستراحه ثم تعودوا الي مره اخرى لنكمل ان شاء الله هذا الموضوع المهم الغيره. اللهم اجعلنا نغار على محال النساء يا رب العالمين. اهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أهلا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذا الموضوع المهم، موضوع الغيرة، وأن الله سبحانه وتعالى يغار، ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وتحدثت من قبل عن غيرة علم النبي صلى الله عليه وسلم، غيرة عمر رضي الله عنه. عمر الله يرضى عليه كان عنده من الغيرة الشديدة، حتى رأى مرة قبل نزول آية الحجاب بالنسبة للأمهات المؤمنين النقاب يعني، فقال عرفتك يا سودة. يا الله. قالت أعلينا والوحي ينزل في بيوتنا يا ابن الخطاب. فعمر يغار على محارم الله، لا يريد بنساء النبي أن يراهن أحد. يا الله. كان يغار على النبي صلى الله عليه وسلم غيرة قاتلة، غيرة شديدة. كيف أن سبحان الله العظيم يعني لما في كل حزيبية وسهيل بن عمرو جاء، كان عمر يغار ولا ويريد ان يرفض بعضا من بنود الصلح، والرسول يقول يا عمر اني رسول الله ولن يخزيني رب العباد ابدا. سبحان الله. هكذا رضي الله عنه عمر الله يرضى عليه، لما كان يعني من باب الغيرة انه كان يعني لما يسير في شوارع المدينة ويرى شيء ملفت النظر يتوقف. سبحان الله، هذا الرجل عبارة عن غيرة متحركة. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في حلقة سابقة ومن قبل قضية الايه لما رأى نفسه خلصانة الجنة ورأى الجارية وقال، فقيل لعمر تذكرت غيرته، والليل مش النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني هذه الغيرة كانت طبع في عمر وده طبع جميل ولكن توظف في مكانها. يعني مثال أحيانا بعض الزوجات تكون محبة جدا لزوجها. الحب نوعين، في حب حقيقي وفي حب تملك. حب التملك ده حب غير مستحب. يعني حب تملك يعني لا عايزة أمه تتصل بيه ولا أخته ولا أخوه ولا ابن عمه ولا عمه، لا لا، هي عايزة الزوج خدته ايه من دبر خطخطة، خطخطة شركة الزوجية فاستولت على الزوج من الألف إلى الياء، ما حدش له فيه شريك. هي مش ايه لا بتاع شركة مسؤولية محدودة ولا شركة مساهمة ولا شركة استثمارية، هي عايزة الزوج لوحده. وما ينفعش أنت هنا لست محبة، أنت أنانية. ليه؟ لأن هو لما جه زوج وهو 30 سنة مثلا له أم، الأم دي عاشت معاه 30 سنة وأخته كذلك وأبوه كذلك، فكيف تقطعينه وكيف يعني تبتريه من الجسد الأسري لكي يكون لك أنت وحده؟ ده مش حب، ده اسمه إيه؟ اسمه حب تملك، وهذا حب مذموم. طيب تعالى للحب الحقيقي، هي تحبه فتجد أن هو أحيانا مثلا يعني يريد أن يكلم أمه في سر معين فخفض صوته في الهاتف كي لا يؤذي زوجته بأن تستمع إلى سر معين، أو يكلم أمه أو أخته في قصة في سر يخص العائلة عائلته. الشيطان يدخل عندها يقول الله يكلم أنثى، هو يكلم أنثى، يكلم امرأة، يكون ناوي يتزوجها، يكون ناوي. فبعد ما يخرج أو يدخل يتوضأ تمسك مع المحمول ده وسيلة برضه ايه؟ وسيلة خير وسيلة مسألة السلامة، خرقة وسيلة اجتماع وسيلة خرقة. الوقت تفتش عن رقم من الذي كان يتكلم معه، تريد تدخله في امتحانات ومين من هذا الرقم ومين صاحب هذا الرقم وانت ليه عمرك تشوف الرقم هذا عندك؟ الله، هو عاش في تبع فرقة الأمم المتحدة لتفتيش الدولة على المحمول النووي؟ ما ينفعش يا اخوانا كده، هذه ليست حياة، هذه ليست حياة، دي حياة اسمها تجسس. والله عز وجل نهى عن التجسس، قال ولا تجسسوا لا رجل على زوجته ولا زوجة على زوجها. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم من ادبه كان لما يوصل من الغزوة او من الرحلة او من السفر يصل الى المسجد الاول ويرسل الى البيت من يعلمهم انه ايه انه قادم كي لا تفاجأ ربة الدار والزوجة بهبوط المفاجئ الاضطراري لهذا الزوج. ممكن انت تكون يعني سبقت سفرك بيوم بدل ما توصل يوم الثلاثاء وصلت يوم الاثنين، ما تهبطش على البيت فجأة كده، بالعكس اعلمهم حتى تستحد المغيبة. يمكن يا اخي اهلك في وقت او في حركة تنظيف البيت انت لا تحب ان تراه، لا تحب ان ترى البيت في حالة من عدم النظام، يمكن انت رجل منظم للدرجة يعني، وتحدثت من قبل في حلقة عن النظام، يمكن انت تحب الاشياء في موضعها وهم مش حاطين في بينهم انك موجود، فلا تفاجئ البيت ولا تفتح الباب فجأة وتروح داخل تعملها زور من انا انا وصلت يا اخي. لا انا يمكن عندها في يعني خوف ممكن يعني تطب تكسة يجينا اختناق فجأة من الخوف فتموت فتكون انت قاتل بغير قصد. لماذا؟ لان يعني التجسس ممنوع من الزوج ومن الزوجة. وبعدين والفضول ايضا ممنوع، لا داعي للزوجة تبدأ تدخل زوجها او العكس في اسئلة لازم يجيب عنها 60 سؤال اللي تريد ان تصل الى الايه الاجابة 61. هذه ليست حياة، هذه ليست غيرة، لا بالعكس نحن نغار ولكن في الحدود، نغار في الحدود التي امر الله عز وجل. لو لازم جثة ووضع شيء كاشف في وجهها من الزينة قلت لا لا لا لا، كيف هذا الخروج؟ ما ينفعش. لو بنتك تقول انت رايحة الجامعة ولا رايحة تخطبي ولا العروس رايحة تتزوجي، لا يا بنتي انت رايحة الدراسة، الدراسة دي مش عايزة كل الاحمر والاخضر والكلام من ده، لا لا لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة والفارجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة، وحتى في رواية والقاصرة والمقصورة في ساعة المتفلجات اللي بتعمل أسنانها واللي مش عارف اللي تنمص شعرها تشد شعرها ويقال ان كل شعرة بتقتل خلية في المخ عصبية من خلية الذاكرة، لا في ساعة. فالألوان والأصباغ والكيماويات دي، فأنت رجل حريص على دينك وتغار على دينك، لا لا لا لا لا ينفع. واحيانا بننصح بعض الزوجات انها تهتم بزوجها شوية وتتزين له عندما يأتي. فربما يدخل البيت يلاقيها ايه غيرت تسريحة شعرها وحتى مش عارف ايه كده ورائحة طيبة. يقول الله لا ده اخطأت في البيت، انا دخلت بيت غلط ولا ايه؟ الله مين البيت اللي عندنا يا اولاد دي؟ ودي امي يا ابوي. الله امك بعد الام وبعد التعبير خير وبركة، بس عايزين تعبير خير، لكن مش تعبير بره، لان عايزين تعبير جوه، عايزين تعبير داخلي. اما التعبير الخارجي ده لا، الغيرة في محلها غيرة محمودة، والغيرة التي في غير محلها تهدر الجيوب. ليه؟ في الشك، وبعدين الشك يدخل في قضية تحقيق، واذا شككت فلا تحقق. يعني انت شككت في امر اذا تمشي وراه. ليه؟ لان ربما ترى ما لا يرضيك، او تسمع ما لا يرضيك، او تكتشف شيء غير طيب. فمعنى هذا ان احنا ما نراقبش اولادنا وبناتنا، ونراقب هواتفهم، ونراقب غرفهم خشيه ان يكون بيدخل من ورانا، بيتعاطى شيء ممنوع، بيعمل كذا، بيشاهد شيء على النت مش مظبوط، الى حد ما. يعني ما فيش ايه الامر، انت مش عسكري ولا امامك لص. نحن لا نريد ان نعامل زوجاتنا او ازواجنا سواء من محلنا او ابنائنا وبناتنا معامله الشرطي للص. لا، اولادنا وزوجاتنا ليس بطوقة، لا، لكن بالحب وبشحن الإيمانية العالية، وأن يخافوا من الله وحده، وأن يرجوا الله وحده. يبقى رجاء الله وخوفه هو ده في قلب الولد وفي قلب البنت وعند الزوجة. وأنت لا تضع نفسك لوضع التهم، لا تضع نفسك لوضع التهم. كيف يعني؟ أحيانا في ناس يعني سبحان الله تثير الشكوك حولها من جلسة، من كلمة، من إيماءة. طب ليش كده؟ المسلم واضح، والمسلم سبحان الله يتقي الله رب العالمين. كان عبد الرحمن بن عوف يغار على زوجته، احدى زوجات غيرة عجيبة، فكان مش عايز يقول لها ما تروحيش المسجد تصلي. احنا الايام دي سبحان الله للاسف من 400 سنة للاسف خلينا النساء لا يذهبن من المساجد، لكن ايه يذهبوا فين؟ للمول وللشور كل يوم، وللفسحة مع صديقاتها وكل يوم، لكن نيجي عند المسجد يقول لا لا لا صلي في البيت افضل. الله، يعني تروح المول كل يوم وما تروحش المسجد اللي جنبها؟ المهم يعني ما علينا. فعبد الرحمن بن عوف يخشى ان يمنع زوجته من المسجد، يعني لا تمنعوا اماء الله الايه المساجد. فهي رايحه مره صلاه العشاء فسار بجوارها ولمسها بيده، لمس كتف كتفها كده، فاذا بزوجه عبد الرحمن تعود قافله الى البيت. هو سكت يوم والثاني والثالث، رابع يوم بيسالها لماذا لا تذهبين الى المسجد؟ قالت كنا نذهب ايام كان الناس ناسا، ايام كان الناس ايه؟ ناس محترمه وتحافظ على الحرمات. انا ولا ناس، رجل لمسني في الطريق عن عمد، ولكن زوجته عبد الرحمن. فانظر الى غيره عبد الرحمن، وانظر الى حياء زوجته وهي لا تعرف من الذي لمسها، لانها امراه تغض البصر في الطريق ولا تنظر كبرج المراقبه تاتي بهذا وتاتي بذاك. انا اريد ان اهمس في اذن الازواج عشان غيره الازواج، لا تذكر امراه امام زوجتك بالخير كثيرا، وبالذات اللي بيطلعوا على الشكل او غيرهم او واحده من قريباتك او معارفك. وانت يا بنيتي لا تذكري ابدا الرجل بالخير ليس من محارمك امام الزوج، هذا يثير الغيره والغيبه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدورنا وان يرقب صدعنا وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، وان يجعلنا من الذين يتدبرون ويتفهمون كتاب الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا فضيل له ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Thank you.